قوموا إذ استوتم عليهم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن لساننا كفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضرب وهو كظيم أو من يشأ بالهلية وهو بالخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أرشدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا نشاء الرحمن ما عبدناهم لا لهم ذلك بعلم إنهم إلا يخلصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا